إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له وإنك لعلى خلق عظيم وإنك أي يا محمد وإنك لعلى خلق عظيم روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. الفم والفرج. أحبتي في الله، حسن الخلق الذي امتدح الله عز وجل من أجله محمدا وقال عن خلقه بأنه عظيم، وقد كان كذلك، وقد كان كذلك خلقه عليه الصلاة والسلام، ودعا الأمة قولا وعملا أي اقتداء بفعله أن تكون أمتنا أمة الأخلاق، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد قدم الله عز وجل ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ذكر الإيمان. قال أهل العلم لأن الإيمان تحصيل محصل، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتخلف، ولذلك قدم الله مرتبته وقدم ذكره حتى يكون في نظر الأمة أي أنكم كرمتم عند الله وفضلتم، ليس لأن شعركم أصفر ولا لأن عيونكم زرقاء، ولكن فضلتم على سائر الأمم التي آمنت مثلكم أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد روى أبو داود من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن حسن الخلق لا يبلغ بالعبد، يعني يرتفع به، إن حسن الخلق لا يبلغ بالعبد مرتبة الصائم، وفي رواية أخرى درجة الصائم القائم. فوقف أهل العلم موقفا غريبا من هذا الحديث الصحيح، قالوا كيف الصائم الذي يصوم نهاره كأنه صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، أو الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وما يترك شاردة وواردة إلا وصامها، وذاك القائم الذي يسهر ليله ويسهر أجفانه ويتعب أقدامه؟ يأتي صاحب الخلق الهين السهل الطيع الرضي الكريم الحيي، يأتي ليس بكثرة هذا من الصيام ولا الصلاة ولا الصدقات ثم يبلغ به تلك الدرجة؟ فقالوا لما نظروا في الأحاديث وجدوها أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: لا، المفلس يوم القيامة من يأتي بصيام وصلاة وزكاة وحج ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. قالوا أن صاحب الخلق يوم القيامة ليس له خصوم، يقف بين يدي الله، الصلاة التي عمل هي كما هي، الحسنة موجودة كاملة، الصدقة التي عمل، لأن ليس له خصوم يأخذون من حسناته. ولذلك حسن الخلق يحافظ على الرصيد، رصيد الحسنات، صاحب الخلق رصيده مضمون، رصيده مضمون وآمن. لماذا؟ لأن يوم القيامة تصوروا كم يتكلم بالكلمات: فلان خيرني، فلان كذا، كم نتكلم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، كم نتكلم. يوم القيامة قد جاءنا الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا مثال للبشر، الوحوش يوم أن تحشر يقتص من الشاة الشاة القرناء للشاة الجلحاء التي ليست لها قرون، فيخلق لها الله قرونا فيقول: انطحيها كما نطحتك في الدنيا. إذا كانت هذه العجماوات التي لا تعقل، ربنا لا يضيع عنده شيء، ما بالك بالمكلفون من بني آدم؟ ما بالنا؟ ولذلك الذي يريد أن يحافظ على حسناته ويحافظ على ما يقوم به من العمل عليه أن يكف هذا. يقول معاذ وفي الحديث الحسن وهو في السنن، يقول: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ مالي ومال الناس، زيد طويل عمر قصير فلان، مالي ومالهم، اشتغل بنفسي، اشتغل بنفسي وبعيوب نفسي لعل الله يرحم. ولذلك هذا الحديث الذي قاله عليه الصلاة والسلام وسمعته عائشة وأخبرتنا به أن أصحاب الأخلاق الفاضلة أصحاب الأخلاق الحسنة الذين إذا شتموا لا يردون، والذين إذا استغضبوا لا يغضبون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. درجتهم يوم القيامة كما في الحديث الصحيح في المسند، مسند أحمد وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فمن أراد القرب من رسول الله، ومن أراد أن يكون بجوار رسول الله في الجنة، فليحسن خلقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرب أصحابه تدريبا على فضائل الأعمال وعلى حسن الأخلاق. يوما في مجلس يسب أبو بكر ويصمت ما رد، ورجل يغاضبه ويغلظ له القول، فرد عليه أبو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلحقه أبو بكر، قال: أما إن سكت فإن الله وكل ملكا يرد عليك عليه، وكل ملكا، وأما إن نطقت فقد حضر الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خبر لي واحد من الإخوان يقول: يا شيخ احنا وين قاعد نتكلم؟ احنا الآن بأنفسنا نذبح أنفسنا بأنفسنا، احنا نربي أولادنا على أن يكونوا سيء الأخلاق. يقول: رحنا المطعم أو شيء طلبنا حاجة وتأخر الطلب شوي، المحامي مدفوع الأجر رأسا، قالت: قبل روح حوشه، الناس يجون يعطونك، يا بنت الحلال اصبر شوي، ما راح يصير شيء يعني لو تأخرنا شوي. لا، هذول إذا ما تحوشهم ما كذا. يقول: تكرر الموضوع كثيرا، يوم من الأيام وإذا الولد أبو 5 سنوات ما تكلمت الأم، يقول كان يقول للولد: ما تقوم تهوشهم، قوم هوشهم خلي يجيبون لنا الأكل، ليس أخروا. يا سبحان الله، أقول يعني تريد إذا كان هذه التربية تريد يطلع جعفر الصادق ولا أبو حنيفة ولا الشافعي، أكيد يطلع هكذا. تعليم الخلق، تعليم الخلق هو عملي أكثر مما هو نظري. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم الأخلاق عمليا، كان يعلمهم الأخلاق عمليا، بل هو عليه الصلاة والسلام يدافع عن هذا الاسم حتى لا يجرحه أحد. محمد الذي قال له ربه: إنك على خلق عظيم، هذا يدافع عن اسمه. لما قال من قال من الصحابة: يا رسول الله دعنا نقتل هذا المنافق يوم أن عادوا إلى من غزوة إلى المدينة، وقال ما قال ابن سلول، فقالوا: دعنا نضرب عنقه. قال: أتريدون أن يتحدث الناس؟ ما قال رسول الله: أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ محمد صاحب هذا الخلق الرفيع، الناس ما يعرفون هذا من، لكن يسمعون أن محمدا، وأتى بها بلفظ الجمع، ما قال صاحبه، لا، قال الناس اللي ما يعرفون ابن سلول يقولون: محمد يقتل أصحابه، يقتل أصحابه. ولما سرقت المخزومية وأرادوا أن لا يقيم عليها رسول الله الحد، هذه من بني مخزوم من قريش، كيف يعيرون بأن امرأة منهم مقطوعة اليد بسرقة؟ فلما كلمه أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولو أن فاطمة، ما قال بنت رسول الله، قال فاطمة بنت محمد. يعتني عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم، هذه السمعة التي بين العرب بين مؤمنهم وكافرهم، كان عليه الصلاة والسلام يحاذر أن تمس ولو بكلمة، أن تمس ولو بكلمة. لا يقول الناس أنها مخزومية من قريش من أقارب الرسول عفا عنها، يقول انسى هذا، محمد لما تولى الحكم في القضية ابنته، ابنة محمد وأبعد امرأة من المسلمين سواء. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن أيها الإخوة، الأخلاق هذه التي للأسف الآن على أي جبهة نحارب، على جبهة الفضائيات أم على جبهة الإنترنت أم على جبهة المدرسة أم على جبهة الشارع، أنا يؤلمني جدا أن المربي والمعلم يتلفظ بهذه الألفاظ. يعني بالله عليكم، إذا أستاذ يقول لطالب يا حمار يا غبي يا كذا، ماذا نريد من الطلاب أن يخرجون؟ كيف نريد من هذا الجيل وهم يتربون على هذه الألفاظ؟ فإذا كما دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا إلى حسن الخلق، أقول ابدأ بنفسك، ابدأ. ليش أسب هذا؟ ليش أشتم هذا؟ ليش أتكلم على هذا؟ لماذا أأخذ مال هذا؟ لماذا أغتاب هذا؟ بل ابدأ ببيتك أولا. ولذلك يقولون صاحب الخلق أشقى من يشقى نفسه ثم زوجته، ثم زوجته. وكذلك الزوجة إن كانت سيئة الخلق أشقى ما يشقى فيها نفسها ثم زوجها، لأن الزوجين يطلعان على ما لا يطلع عليه غيرهما. فإذا ليكن شعارنا الكلمة الطيبة صدقة، ليكن شعارنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليكن شعارنا أننا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد أن نحشر معه وبالقرب منه. يقول عليه الصلاة والسلام ما رأيت شيئا أثقل في الميزان، ما رأيت، لا صلاة ولا صيام، ما رأيت شيئا أثقل في الميزان من حسن الخلق. فأسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، حسن الخلق أقوال وأعمال أو أقوال وأفعال. ولذلك كان أهل العلم يتجنبون القول الفاحش ويتجنبون الكلمة البذيئة. بل الإمام أحمد يسأله ابنه يقول له ما تقول في يزيد، يزيد بن معاوية؟ قال ما أقول فيه، وقد استباح المدينة ولعن رسول الله من استباح المدينة، حرم رسول الله وقتل ريحانة رسول الله أو رضي بقتل ريحانة رسول الله. فيقول له ابنه يا أبتي ما رأيتك تلعنه، قال ومتى رأيت أباك لعانا، ومتى رأيت أباك لعانا حتى يلعن الناس؟ إذن هذه الأخلاق التي أخذها السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم، هؤلاء لما جاءوا وتخلقوا بهذه الأخلاق القولية والعملية يعلمهم عليه الصلاة والسلام، يعلمهم. والتعليم لنا، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الذي لا يريد الله عز وجل ولا يريد إلا الدنيا فليس له في رسول الله نصيب. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يكون عليه الصلاة والسلام معتكفة، فتأتي صفية رضي الله عنها أم المؤمنين لتزوره عليه الصلاة والسلام، فلما أرادت أن تنقلب ترجع خرج معها بليل، فيمشي هو وصفية ومر رجلان من الأنصار، فلما حاذ رسول الله قال على رسلكما، إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. قالوا يا رسول الله أفيك، يعني فيك نشك؟ قال إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. أخواني تساهلنا جدا، تساهلنا في هذه المسألة إلى درجة ما يدري الواحد منا يوم أن يقف بين يدي الله كم قد قذف من إنسان، رجل أو امرأة، وهو بريء. كم سيقضى بين العباد وهو لا زال حسابه لم ينتهي بعد. ما يشوفون واحد ووحدة إلا هذه فلانة كذا أسهل من شرب الماء. لو تطبق الشريعة كان 80 جلدة الواحد يتحملها، لكن ما بالك بجلد الآخرة. فهذه للأسف أصبحت على الألسنة، ووصم الناس بأنهم كذا وكذا يفعلون الفواحش، حتى لو رأينا رجل وامرأة في مكان واحد في خلوة واحدة، ما دمنا لم نرى فعلا صحيحا صريحا واضحا بينا لا شك فيه، لا ينبغي أن يتكلم الإنسان أبدا أبدا. ولا أقول لزوجتي، ولا أكلم، ولا ابنك أبدا، لأن هذا من إشاعة الفاحشة. والمجتمع المسلم نهاه ربه أن يشيع الفاحشة بين أبنائه. فإذا نقول أيها الإخوة، فلنعلم أنفسنا ولنربي أبناءنا على أن نكف ألسنتنا عن أعراض الناس، أن لا نتكلم في أعراض الناس لا بغمز ولا بلمز، لأن المصيبة أن القصاص يوم القيامة لا قصاص في الدنيا. يعني هذه الصلاة والصيام والزكاة والحاج وقراءة القرآن، أنا أشتغل وأعطي لغيري، أنا أعمل وغيري يأخذها، لماذا؟ بهذه الكلمات التي لا نفع لي فيها لا في دنيا ولا في آخرة. فإذا قبل أن نتكلم ننظر إلى حسناتنا، لماذا نذهبها؟ حتى يقال أن الحسن البصري يوم أن تكلم فيه رجل من أهل البصرة ذهب إليه بالليل وطرق عليه الباب وأعطاه طبق تمر، فاستغرب، أنا سبك بالنهار جايب لي بالليل طبق تمر؟ قال أعطيتني من حسناتك فأنت حلي بهالطبق التمر هذا. فلماذا نعطي حسناتنا لغيرنا؟ فأسأل الله أن يحفظنا ويحفظ المسلمين، وأن يصون أعراضنا ويصون أعراض المسلمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.